الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله: نسخ القراءة وراء الإمام في الجهرية، وكان قد أجاز للمؤتمين أن يقرأوا بها وراء الإمام في الصلاة الجهرية، حيث كان في صلاة الفجر فقرأ فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا: نعم هذا يا رسول الله. قال: لا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. ثم نهاهم عن القراءة كلها في الجهرية، وذلك حينما انصرف من صلاة جهر من صلاة جهر فيها بالقراءة، وفي رواية أنها صلاة الصبح. فقال: هل قرأ معي منكم أحد آنفا؟ فقال رجل: نعم أنا يا رسول الله. فقال: إني أقول ما لي أنازع. قال أبو هريرة: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة، حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرأوا في أنفسهم سرا فيما لا يجهر فيه الإمام. وجعل الإنصات لقراءة الإمام من تمام الائتمام به فقال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا. كما جعل الاستماع له مغنيا عن القراءة وراءه، فقال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. هذا في الجهرية. طيب، بالنسبة لدرس أمس، خطأ في لفظة أخطأت فيها، وهي قسمت الصلاة. لعلي في الدرس الماضي قلت قسمت، هذا خطأ مني، قسمت الصلاة كما نبهني بعض الإخوة جزاهم الله خيرا. قال: نسخ القراءة وراء الإمام في الجهرية. هذا ما ذهب إليه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، أن القراءة وراء الإمام في الجهرية نسخت، يعني لا يقرأ المأموم خلف الإمام في الصلاة الجهرية، لا يقرأ الفاتحة ولا غيرها في الصلاة الجهرية. أما في السرية فيما يسر فيه الإمام فإنه يقرأ، لكن في الجهرية. قال: نسخ القراءة وراء الإمام في الجهرية، أي أن المأموم لا يقرأ شيئا في الصلاة الجهرية إذا كان مأموما ويسمع قراءة الإمام، فإنه لا يقرأ شيئا، لا الفاتحة ولا غيرها. هذا ما ذهب إليه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. قال: وكان قد أجاز للمؤتمين أن يقرأوا بها وراء الإمام في الصلاة الجهرية، يعني كانت قراءة الفاتحة وراء الإمام في الصلاة الجهرية جائزة، أي مباحة. ثم رفع هذا الحكم عند الشيخ رحمه الله تعالى، كانت قراءة الفاتحة في بداية الأمر جائزة للمأموم مباحة، ثم رفع هذا الحكم ونسخ. قال: حيث كان في صلاة الفجر فقرأ فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا: نعم هذا، يعني هذا يعني نسرع في القراءة ونستعجل فيها. نعم هذا يا رسول الله. قال: لا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. هذا الحديث هو حجة من ذهب إلى القراءة خلف الإمام في الصلاة الجهرية، هذا الحديث عليه الاعتماد، في القراءة خلف الإمام في الجهرية. وهذه المسألة قد اختلف فيها العلماء. نحن قد مر معنا بالنسبة للإمام والمنفرد قراءة الفاتحة إيش؟ ركن، كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ركنية الفاتحة. نعم، فهذا بالنسبة للإمام والمنفرد. بقي المقتدي المأموم، هذه المسألة في هذا الباب ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. قلنا اختلف العلماء في هذه المسألة، مسألة قراءة المأموم للفاتحة، اختلفوا على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا يقرأ المأموم، إذا كان مأموما فلا يقرأ شيئا لا في السرية ولا في الجهرية، أن المأموم لا يقرأ شيئا لا في السرية ولا في الجهرية، واستدلوا بحديث ضعيف وسيأتي ذكره أو قد قرأناه: من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له، من كان له إمام عام في السرية والجهرية فقراءة الإمام قراءة له، لكن هذا الحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني أنه يقرأ في السرية ولا يقرأ في الجهرية، أن المأموم يقرأ في السرية يعني في الظهر والعصر فقط، وفي الركعة الثالثة من المغرب وفي الركعتين الأخريين من صلاة العشاء في السرية يقرأ الفاتحة، وفي الظهر والعصر يقرأ مع الفاتحة، يستحب له أن يقرأ سورة معها أو بعدها في الركعتين الأوليين. وأما في الجهرية فلا يقرأ، وأما في الجهرية فإنه لا يقرأ. لماذا؟ لأنه يعني قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وإذا قرأ الإمام فأنصتوا. وأيضا استدلوا بقوله عز وجل: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وهذه الآية ذكروا أنها نزلت في القراءة في الصلاة، ذكروا واستفاض كما ذكر شيخ الإسلام أن هذا استفاض عن السلف أنها نزلت في القراءة في الصلاة، فهذا قول لجماعة من أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم أن المأموم لا يقرأ في الجهرية ويقرأ في إيش؟ في السرية. القول الثالث هو قول الشافعي رحمه الله تعالى أنه تجب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة السرية وفي الصلاة الجهرية، تجب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة السرية وفي الصلاة الجهرية، والحجة في ذلك ما مر معنا من الأحاديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته إيش؟ خداج، فاسدة، غير تمام. وأيضا حجتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا: نعم، هذن يا رسول الله، نستعجل نقرأ بعجلة بسرعة. قال: لا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بإيش؟ بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. هذا حجة واضحة، نعم، وهي عمدة من احتج بوجوب قراءة المأموم للفاتحة في الجهرية. قال: لا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب، فإنه علل، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. هذا قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهو أيضا ترجيح الإمام البخاري وهو أيضا ترجيح العلماء في عصرنا كالشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين والشيخ الوادعي رحمة الله على الجميع. هذا هو الأقرب، أن الفاتحة بالنسبة للمأموم واجبة في السرية وفي الجهرية، لكنها تسقط عن المأموم، تسقط عن المأموم إذا نسيها، إذا نسيها تسقط عنه. إذا نسي المأموم قراءة الفاتحة سقطت عنه، ولا يأتي بعد ذلك بعد أن يسلم الإمام بركعة، لا، لا تأتي بعدما يسلم الإمام، لا تأتي بركعة تقول أنا قد نسيت الفاتحة وهي ركن، لا، تسقط عنك الفاتحة بالنسبة للمأموم إذا نسيها، وتسقط عنه إذا جاء والإمام إيش راكعا، إذا جاء المأموم والإمام راكع نعم، فإنه ماذا؟ فإنه يركع ليدرك الركعة. وهنا الآن قرأ الفاتحة ولا ما قرأها؟ ما قرأها، تسقط عنه. وهذا دليل حديث أبي بكرة، جاء والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع دون الصف، ثم تقدم إلى الصف، ثم بعد أن سلم النبي صلى الله عليه وسلم نعم يعني قد سمع يعني أنفاس أبي بكرة أنه جاء مسرعا، فسأله عن ذلك ثم قال له زادك الله حرصا ولا تعد، أي إلى الإسراع إلى الصلاة، ولم يأمره بإيش؟ بالإعادة، قال له أعد أنت ما قرأت الفاتحة. فدل على أن المأموم إذا جاء، أو بتعبير أدق إذا جاء المسبوق والإمام راكع، فإنه يركع وتسقط عنه قراءة إيش؟ الفاتحة. وهكذا تسقط بالجهل، إنسان يجهل أنه تجب عليه قراءة الفاتحة، يجهل أنه تجب عليه قراءة الفاتحة إذا كان مأموما، فأيضا تسقط صلاته صحيحة. أو إنسان يقلد، قلد من ذهب إلى أن القراءة خلف الإمام في الجهرية نسخت، قلد الشيخ الألباني وقبله الإمام أحمد، وقبله شيخ الإسلام، وقبل شيخ الإسلام من؟ الإمام أحمد، وقبله أئمة، وقبله أيضا بعض الصحابة كانوا لا يرون القراءة خلف الإمام في الصلاة الجهرية. فهذا الذي يقلد وما يقرأ الفاتحة في الجهرية مع الإمام، هل نقول صلاتك باطلة؟ لا، صلاته صحيحة. لهذا المسألة ليست مسألة إنكار، رأيت بجانبك من هو ساكت في الجهرية ما يقرأ الفاتحة، ثم بعد ما سلمت استلمته اتق الله وكذا وكذا، لا، هذه المسائل ليست محل إنكار، إنما هذه فيها نقاش، والنقاش فيها طويل، والنقاش فيها طويل، وللشيخ الإسلام كلام طويل فيها نعم. وهكذا الشيخ الألباني في كتابه يعني صفة الصلاة الموسع أيضا كلام طويل جدا نعم، فما إذا قرأته اقتنعت بما يذهب إليه الشيخ رحمه الله تعالى. فمن قلد إماما لا، لا تقرأ إذا كنت في الجهرية والإمام يقرأ، والإمام يقرأ وتسمع قراءته، هذا الشرط، تسمع قراءته، فلا تقرأ بعد الفاتحة شيئا، نهي، ما يجوز أن تقرأ بعد الفاتحة شيئا. أما إذا كنت في صفوف بعيدة أو انقطع الصوت ما تسمع الإمام، اقرأ، ما تجلس ساكت، لا تظل ساكتا، اقرأ. أما وأنت تسمع الإمام فقد قال فإذا قرأ الإمام فإيش؟ فأنصتوا، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. هذه الآيات في غير إيش؟ في غير الفاتحة، لأن معنا أحاديث نصوص أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا نص واضح ومعنى نصوص أنه إذا قرأ الإمام فأنصتوا في غير الفاتحة في غير الفاتحة. فهذا القول هو أقرب الأقوال. نعم قلنا هو يعني ترجيح العلماء من العلماء المعاصرين الشيخ بن باز الشيخ بن عثيمين الشيخ الوادعي. نعم وأنها تسقط كما يقول الشيخ بن باز تسقط بالنسيان تسقط إذا جاء والإمام راكع تسقط إذا كان جاهلا تسقط إذا كان مقلدا تسقط الفاتحة على المأموم عن المأموم. ها طيب بعد التأمين طيب هذا هو الواجب أن يقرأوا بعدما ينتهي الإمام. يعني هذا هو الأنسب أنه يقرأ بعد أن ينتهي الإمام من الفاتحة. طيب ولا بأس أن يقرأ مثلا حتى لو قرأ قبل الإمام لو قرأ الفاتحة قبل أن يقرأ الإمام. نعم فلا بأس المهم أن يقرأ إيش الفاتحة المهم أن يقرأ الفاتحة. ها يعني استمع إذا كان الإمام يسكت إذا كان الإمام يسكت عند رؤوس الآي فلا بأس. إذا قال الحمد لله رب العالمين وسكت قلت الحمد لله رب العالمين وهكذا إلى آخر السورة لا بأس. لكن لا تقرأ معه الفاتحة اجعله ينتهي من الفاتحة حتى تؤمن وتدرك هذا الفضل ثم تقرأ الفاتحة ثم تقرأ الفاتحة. قال رحمه الله تعالى ثم نهاهم عن القراءة كلها في الجهرية وذلك حينما انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة وفي رواية أنها صلاة الصبح فقال هل قرأ معي منكم أحد آنفا فقال رجل نعم أنا يا رسول الله فقال إني أقول ما لي أنازع يعني هناك من يشاركني وينازعني في القراءة. هذا الحديث يعني مختلف في صحته وضعفه. انظر الآن أن هذا الحديث يدل به الشيخ على نسخ قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية أنه النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يقرأوا شيئا معه. قال أبو هريرة فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأوا في أنفسهم سرا فيما لا يجهر فيه الإمام. وهذا الكلام هل هو من كلام أبي هريرة أم هو من كلام الراوي عن أبي هريرة وهو الزهري أم هو من كلام الراوي عن الزهري وهو معمر بن راشد؟ هذا خلاف بين أهل العلم. لهذا هذا الحديث فيه اضطراب فيه اختلاف. من كلام من هذا؟ هل من كلام أبي هريرة مع أن أبا هريرة يذهب إلى قراءة الفاتحة في الجهرية بعد مع في صلاة الجهرية بالنسبة للمأموم جاءه أحد التابعين فسأله إني أكون خلف الإمام في الجهرية فهل أقرأ الفاتحة؟ قال نعم اقرأ بها سرا. هل هذا كلام من كلام الزهري؟ الزهري من صحابة من التابعين؟ من التابعين. هذا الذي رجحه الإمام البخاري أن هذا الكلام من كلام الزهري. بعضهم كأبي داود قال هذا من كلام معمر أي تابعي التابعين عن الزهري الراوي عن الزهري. فهذا الحديث محل اختلاف محل اختلاف. قال وجعل الإنصات لقراءة الإمام من تمام الائتمام به فقال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. فأنصتوا فيما زاد عن الفاتحة. تقرأ الفاتحة وتنصت تقرأ الفاتحة أيها المأموم وتنصت لقراءة الإمام. قال كما جعل الاستماع له مغنيا عن القراءة وراءه فقال من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. هذا في الجهرية مع أن الحديث عام من كان له إمام سواء كان في السرية ولا في الجهرية لكن الشيخ يقيدها في الجهرية والحديث ضعيف لا يصح كما ذكر العلماء المتقدمون أنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ليس له طريق وليس له إسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم إلى هنا والحمد لله.